هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا في المرة السابقة حيث كلام الذهبي رحمه الله تعالى على المرفوع، وانتهينا إلى قوله المتصل. فالذهبي رحمه الله تعالى يقول: المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. هذا التعريف تعريف المتصل، وهو عكس الانقطاع. والمتصل هو السند الذي لم يقع فيه انقطاع أو لم يقع فيه سقط في أثنائه، على اختلاف أنواع السقط التي ذكرنا، إذا كانت في أوله أو في وسطه أو في آخره. والانقطاع إذا كان في أول السند، العلماء يسمونه معلقا، وإذا كان في وسطه فهو منقطع، وإذا كان في آخره فهو مرسل. ويتحقق ذلك بثبوت سماع كل راو من شيخه في السند على الإجمال دون الخصوص، إذا كان الراوي نزيها عن التدليس. فإن كان مدلسا، يعني معروف بالتدليس مشهورا به، فلا بد له أن يصرح بالسماع من شيخه الذي يروي عنه حتى يؤمن من علة الانقطاع بالتدليس. ويتحقق هذا الشرط من مبتدأ السند إلى منتهى حتى يكون السند متصلا. وقوله رحمه الله تعالى: ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف، فهو كذلك يصدق على المقطوع الذي يرويه التابعي أو الذي هو من رواية من قول التابعي أو من دون التابعي، لأن هذا الشرط شرط الاتصال إنما هو مختص بالسند، وهو صفة للسند، بخلاف الوصف بالوقف أو الرفع أو القطع، فهو مختص بما انتهى إليه السند. وإن قيل هو وصف للمتن فيكون صحيحا أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. فالمتصل إذن هو ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف والمقطوع. ثم قال رحمه الله تعالى: المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف المسند على وجوه. الأول، قالوا أو قال بعض العلماء أن المسند هو ما اتصل إسناده من مبتدأ السند إلى منتهى. وأكثر ما يستخدم هذا المصطلح يستخدمونه فيما يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حكاه الإمام الخطيب رحمه الله تعالى في الكفاية. والثاني هو قول بعض أهل العلماء أن المسند هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. وهذا القول حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد. والوجه الثالث أن بعض أهل العلم قالوا بأن المسند هو ما اتصل سنده إلى منتهى، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو من دونهم. والوجه الرابع هو ما روي مسندا إلى منتهى السند، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كان الإسناد متصلا أو منقطعا. وهذه الأربع جاءت في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما قوله، يعني قول الذهبي رحمه الله تعالى وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أثناء سنده انقطاع فهو كأن يعني يشير إلى ما رجحه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فإن ابن الصلاح فرق بين المسند وبين المتصل في المقدمة، حيث عرف الحديث الصحيح فقال هو المسند المتصل إسناده، ففرق بين المسند وبين المتصل. فلولا أن المسند عنده قد يكون متصلا أو منقطعا لما ذكر شرط الاتصال. فكأن الذهبي رحمه الله تعالى يميل إلى التفريق بين المسند وبين المتصل، وهو الصواب إن شاء الله. ويؤيد ذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رد على من استدرك على ابن الصلاح رحمه الله حيث فرق بين المسند وبين المتصل، فقال رحمه الله تعالى: إنما أراد يعني ابن الصلاح وصف الحديث المرفوع، لأنه الأصل الذي يتكلم عليه، والمختار في المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي السند، فعلى هذا لابد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح. فقول الحافظ مع ظهور الاتصال في باقي السند بمعنى أن يكون ظاهر الإسناد الاتصال، ولا يلزم منه أن يكون متصلا، فقد يكون من رواية لم يسمع من روى عنه، أو يكون من رواية من دلسه أو من وصف بالتدليس، ومع ذلك فالإسناد ظاهره الاتصال، فيكون هناك فرق بين الاتصال أو بين المتصل وبين المسند، والله أعلم. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى: الشاذ هو ما خالف راويه الثقات، أو من فرد به من لا يحل حاله قبول تفرده. المؤلف رحمه الله تعالى هنا الإمام الذهبي ذكر في هذا التعريف للحديث الشاذ صورتين ذكرهما أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريفهم للشاذ، فكأنه رحمه الله تعالى استقرأ تعريف الأئمة على الشاذ فجمعه في هذا التعريف. والصورة الأولى هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أولى منه بالقبول. وهذا التعريف أو هذه الصورة وهي تعريف الشاذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو مثله، هي نفسها ما عرف به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الشاذ، حيث قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وهذه هي الصورة الأولى، وربما هي الصورة الأشهر عند طلاب العلم الآن في زماننا، وكانت الصورة الثانية معروفة عند المتقدمين من أهل العلم النقاد رحمهم الله تعالى، وهي الفراد بسند أو متن ممن لا يحتمل منه مثل هذا التفرد من الثقات والحفاظ، وهو التعريف الذي عرف به الحاكم رحمه الله تعالى الشاذ، حيث قال في تعريف الشاذ: هو حديث ينفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. يعني من فرد به الثقة من سند أو متن ممن لا يحتمل من مثله الانفراد به. فهاتين الصورتان للحديث الشاذ كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، الصورة الأولى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والصورة الثانية هي الانفراد ممن لا يحتمل منه الانفراد وعليه. فما نقله الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن الشافعي في تعريف الشاذ، ليس الشاذ من الحديث أن يلوي الثقة ما لا يلوي غيره، فيه نظر، يعني نفي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الشاذ يطلق على مجرد التفرد فيه نظر. فالأئمة رحمهم الله تعالى قد يطلقون الشاذ على هذا المعنى كما ذكر الحافظ الحاكم رحمه الله تعالى، وكأنه لأجل ذلك ورد التعقب من الحافظ الخليلي في الإرشاد، ولعل الخليلي هو أول أو أشهر من اشتهر عنه هذا التعريف للشاذ، فقال رحمه الله تعالى: الذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ليس له إلا إسناد واحد يشذ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. فهذا التعريف الذي عرف به الخليلي رحمه الله تعالى الحديث الشاذ هو نفسه ما عرف به الحاكم، أن الشاذ عندهم هو ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، كان توقفوا في حديثه ولم يقبلوا، وإن كان الراوي الذي تفرد غير ثقة فيترك حديثه بمرة. والحقيقة أن استخدام هذا الوصف، أعني وصف الشاذ، عند الأئمة النقاد من المتقدمين نادر جدا، بل قد يطلقون وصف المنكر على ما صورته صورة الشاذ، يعني قد يطلقون على ما تفرد به الراوي ما لا يحتمل التفرد به بمثل من مثله، يطلقون عليه لفظ المنكر، وقد يطلقون على ما خالف فيه الراوي الثقة أو الضعيف وخالف غيره فيه، قد يطلقون عليه أيضا لفظ المنكر. فلا سيما مع اتحاد الشاذ والمنكر كما سيأتي في تعريف المنكر بعد ذلك في جملة الاصطلاح وافتراقهما في تفاصيل ذلك، فإن أغلب أهل العلم يميزون بين الشاذ والمنكر أن الشاذ يطلق على مخالفة الراوي الثقة، والمنكر يطلق على مخالفة الراوي الضعيف. وأضرب لكم مثالين لنوعي الشاذ كما ذكرهما الذهبي رحمه الله تعالى. فالمثال الأول ما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى من طريق عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود: وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. فعبد الوارث روى هذا الحديث مرفوعا من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وغير عبد الوارث رووا نفس الحديث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر، فجعلوه موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه. فهنا عبد الوارث خالف جمعا من الرواة من الثقات رووه موقوفا على عمر رضي الله عنه، فقال أبو داود وهو أصح، يعني أن الموقوف أصح. فلما خولف عبد الوارث في هذا الحديث وهو ثقة، عبد الوارث بن سعيد ثقة، خالفه ابن علية، وابن علية أوثق منه وأثبت منه أيوب، وأيوب هو السختياني رحمه الله تعالى، فرواه عن أيوب عن نافع قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه. فرواية عبد الوارث هذه على مصطلح أهل العلم رواية شاذة، والمحفوظ من قول عمر لا أن تجعلها باب النساء. فهذا مثال دال على مخالفة، وهو يطلق عليه شاذ. والمثال الثاني اللي هو فيه التفرد ويطلق عليه العلماء أيضا لفظ الشاذ، ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن شريك بن عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة. قال الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر غير شريك. فهذا ظاهره الإعلال بالتفرد، وشريك بن عبد الله صدوق، يعني كلامه يعني كلام العلماء فيه يسير، وقد تفرد بهذا الخبر، فلم يرويه عن عبيد الله إلا شريك بن عبد الله هذا، ولم يشاركه في حديثه أحد من أصحاب عبيد الله العمري رضي الله عنه ورحمه من الثقات. ولذا ترى أن البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى إعلال الحديث بمجرد تفرد شريك رحمه الله تعالى، أو حتى على الأقل نقول أنه توقف في قبوله إن لم يكن أعله. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى: المنكر، وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكر. فالمنكر يقال فيه ما قيل في الشاذ من جهة التفرد بما لا يحتمل، أو مخالفة من هو أولى وأضبط، إلا أننا نستطيع أن نميز بين الشاذ والمنكر بأن الشاذ يختص برواية الثقة، والمنكر يختص برواية الضعيف. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ. هذا إذا كان الراوي ثقة. فقال: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. فهذا التمييز من الحافظ ابن حجر تمييز جيد يساعد طالب العلم على فهم مصطلحات الأئمة رحمهم الله تعالى، حتى إنه قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا، لأن بينهما اجتماعا في اشتراطه المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رويه ثقة أو صدوق، والمنكر رويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما. كأنه يشير إلى الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، حيث أنه لم يفرق بين الشاذ والمنكر، فإنه لم يذكر التفريق بين الشاذ والمنكر، بل جعلهما جميعا من باب المخالفة والتفرد، وأحال الكل إلى المخالفة أو التفرد بما لا يحتمل. وسبق الإمام البرزيجي رحمه الله تعالى ابن الصلاح في ذلك، في عدم التفريق، فقال: المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق رواه، فيكون منكرا. فهذا التعريف الذي عرف به المنكر يصدق كذلك على الشاذ عند من قال أن الشاذ هو من فرض به الراوي، فلم يشترط هنا الضعف كما جرى عليه كثير ممن حدوه في مصنفاتهم، بل مما يدل على أنه لم يخصه بالضعيف أنه أطلق النكارة على ما تفرد به الثقة أو ما تفرد به الحفاظ. فقال بعد أن ذكر أصحاب قتادة الأثبات ذكر شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، ثم قال رحمه الله تعالى: وإن انفرد واحد من الثلاثة في حديث نظر فيه، فإن كان لا يعرف متن الحديث إلا من طريق الذي رواه كان منكرا. وقد يكون ذلك يعني فيه شيء من المبالغة، لأن ليس كل تفرد يرد، إنما التفرد الذي يرد هو التفرد الذي لا يحتمل من راويه. فهؤلاء حفاظ أثبات، إذا رووا وانفردوا قبل تفردهم، إلا إذا عرف من أحدهم أنه غير متخصص في شيخه الذي انفرد عنه، فهنا تكون قرينة على رد انفراده. وقد ورد في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى إطلاق لفظ المنكر على معنى التفرد، ولو كان المتفرد به يعني أحد الثقات أو الحفاظ، لكن مع وجود القرينة كما سيأتي في كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ما يطلقه العلماء من المتقدمين من الأئمة النقاد لفظ المنكر على ما تفرد به الثقة، ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام. فهو يقول أن عبيد الله هنا لما تفرد بالحديث عن نافع عن ابن عمر رأى أن يحيى بن سعيد رأى يحيى بن سعيد أن هذا سببا أن هذا سبب في إعلال هذا الحديث. قال أحمد: فأنكره يحيى بن سعيد عليه، يعني أنكر هذا التفرد. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته بعد ذلك فوجدت به العمري الصغير عن نافع، يعني أن عبيد الله تابعه عبيد الله العمري الصغير أيضا عن نافع عن ابن عمر بمثل الحديث. فقال أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: لم يسمعه إلا من عبيد الله، يعني في الأول لم يسمعه إلا من عبيد الله العمري الكبير، فلما بلغه عن العمري الصغير صححه، يعني لما وجد له متابعا وزالت عنه علة الانفراد صحح الحديث. فهذا دليل على أن فيهم من المتقدمين لفظ النكارة على ولو كانوا فردوا ثقة ما قال. ترجم ابن حازم: علي بن المديني رحمه الله قال لي القطان قال ابن ابي حازم منكر الحديث، قال له يحيى احير احث كتاب الحوأب. هذا هو احد القول الذي يعني احتج به الجماعة رحمهم الله تعالى. قال حافظ رجب رحمه الله تعالى: كل على أنك لا تعين لا تقول إيه. كلام أحمد قريب منه، ولا شك أن أحمد رحمه تعالى تأثر عجيبا بشيخه يحيى القطان، وهو من أكثر الشيوخ تأثيرا في أحمد على الأحاديث رحمه الله عز وجل الجميع. فكان أحمد رحمه الله يعيد الحديث بمجرد الانفراد أيضا كما كان شيخه يحيى القطان رحمه الله. من ذلك حديث الاستخارة، حديث صلاة الاستخارة، فإنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الموال وهو ثقة لا بأس به، قال فيه أحمد: لا بأس به. الله تعالى أعلى حديث الاستخارة حديث جابر أعله بالتفرد. التفرد عبد الرحمن بن أبي قال كما ذكر ذلك ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل له من طريق أبي طالب قال سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال قال لا بأس به. يروي حديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم له في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره، هو منكر. قلت هو منكر؟ قال نعم ليس يروي غيره. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى أعل حديث الاستخارة مجرد تفرد عبد الرحمن بن أبي الموال، وهو ثقة كما وثقه هو نفسه رحمه الله تعالى. وهذا يدلك على أن في الأئمة من يعل الحديث بمجرد التفرد، ولكن هذا على إطلاقه. وقد قال فالبغي رحمه الله تعالى وكذلك مسلم في ذلك، فلم يطلق الإعلال بمجرد التفرد، بل أطلقاه حيثما دلت قرينة عليه. ولذا فقد صحح الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث جابر في الاستخارة، وخرج هو ومسلم حديث ابن عمر رحمه الله تعالى في بيع الولاء كما الذي أعله أحمد رحمه الله تعالى أيضا بتفرد عبد الله بن دينار فيه. قال الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل: وأما تصرف الشيخين يعني البخاري ومسلم فيدل على خلاف هذا، يعني يدل على خلاف ما كان عليه أحمد وشيخه يحيى القطان. قال وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكر، فليس بمنكر. ولذلك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى يوضح مذهب عامة أهل الحديث مخالفا بذلك ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما كان عليه يحيى القطان من إعلان الحديث بمجرد التفرد. قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول. وهذا هو الذي استقر عليه عمل الأئمة رحمهم الله تعالى وعامة أهل الحديث من بعدهم، اتفقوا على أن الانفراد انفراد الثقة لا يعل به الحديث مطلقا، إنما لو دلت قرينة على عدم قبول هذا التفرد ردوا بهذه القرينة تفرده. طيب أنا أضرب لكم مثالا من واقعنا المعاصر حتى يعني لا يتوه الإخوة في هذه الأمثلة. لو أن مثلا اليوم عندنا شيخ كبير من أئمة أهل العلم ثقة وثقه العلماء وقالوا أنه إمام ثقة ثبت، وتفرد برواية عن مثل الشيخ ابن باز مثلا أو عن مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أو عن مثل الشيخ العثيمين رحمه الله، وهذا التفرد هو في رواية تدافع همم الطلاب إلى حكايتها وروايتها، واخد بالك؟ فنقول ليس معنى أنه ثقة أن نقبل منه هذا التفرد، فإن هذا تفردا لا يقبل ولو كان رويه ثقة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأعلام هؤلاء الأئمة شيوخه الذي روى عنهم لهم تلاميذ كثر، وهذه الرواية التي رواها تتدافع الهمم على رواية مثلها. كان يحكي مثلا أن الشيخ الفلانية كان في ضيافة رئيس من الرؤساء أو ملك من الملوك، وكنا في حضرة هذا الملك أنا وفلان وفلان، أو كان في هناك جمع كبير من طلاب العلم وأخذوا يسألون الشيخ عن كذا عن كذا والملك يحضر والملك جالس. فهذه رواية يعني تنتشر حتى على ألسنة العامة الذين كانوا في حضور هذا المجلس، ومع ذلك انفرد هو بها، فنقول له لا يقبل تفردك، فلعلك وهمت في هذا. هذه هي القرينة التي يذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهمتم هذا؟ هذا مهم، لكن مجرد الإعلال بالتفرد لا، لأنني أنا أقول هذا المثال الذي ضربته لأنني رأيت كثيرا من هذه الروايات التي يطلقها الشباب على مواقع التواصل عن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ولم يروي أحد يعني معروف، إنما تفرد بها عدد من أهل البدع أو من الضعفاء الذين لا يعرفون بالتلمذة ولا بالأخذ عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كمثل تلك الرواية التي يحكيها أحدهم أنه كان في حجه، فصادف أن في هذا الحج أو في هذا الموسم وجود الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى ثلاثتهم في مجلس واحد. فلما حانت الصلاة قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى للشيخ الألباني: تقدم فصلي بنا. فقال: هل أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، علمنا يا شيخ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم لما كان بعد الصلاة جلسوا للإجابة على أسئلة الناس، فكان السؤال إذا كان في العقيدة أجاب عليه الشيخ ابن باز، وإذا كان في الفقه أجاب عليه الشيخ العثيمين، وإذا كان في الحديث أجاب عليه الشيخ الألباني. فهذه رواية منكرة على مصطلح أهل العلم، لا تقبل، لأنه لم يرويها عن يعني عن المشايخ الثلاثة إلا بعض أفراد من أهل البدع. ومع أن هذا المجلس تتدافع همم طلاب العلم من السلفيين وشيوخهم الذين كانوا في يعني لا يفوتهم مجلسا كهذا على رواية مثله، ومع ذلك ففي متنه أيضا نكارة، أنهم إنما أرادوا بذلك أن يقولوا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يحق له الكلام إلا في الحديث، فإذا تكلم في العقيدة فلا يقبل منه، وإذا تكلم في الفقه فلا يقبل منه. وكذلك هم يريدون أن يقولوا عن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لمثله أن يتكلم في الاعتقاد أو أن يتكلم في الحديث. وكذلك قولهم أن الشيخ الألباني أن الشيخ ابن باز يتكلم في العقيدة فقط، فهم يريدون بذلك أن يسكتوا أو لا يقبلوا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الفقه أو في الحديث. وهذه يعني عادة أهل البدع رحمهم الله تعالى الذين رموا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى باتهامات تمس العقيدة، ويشهرون أنه محدث غير فقيه، وأنه ليس على عقيدة سوية، إلى غير ذلك من القوادح التي يقدحون بها في الشيخ رحمه الله تعالى. فمثل هذه الانفرادات لا تقبل، وهي على مصطلح أهل العلم منكرة، وهي على مصطلح أهل العلم منكرة، حيث تفرد بها ضعفاء لا يقبل التفرد من أمثالهم. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم، الله يحفظكم، بارك الله فيكم. أرجو إن أنتم تكونوا يعني استمعتم للنهاية. نعم استمعنا، والصوت كان جميل جدا، جزاكم الله خير شيخنا. طيب الحمد لله، جزاكم الله الله خير. يحفظكم، تفضل بارك يا أخي. الله، السلام عليكم. شكر الله السلام لك. عليكم. أرسل لي بقى الصوتية إن شاء الله. وعليكم السلام، أبشر شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام.